بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة المعارج ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل. إنهم هؤلاء الكفار المعرضون العصاة المنغمسون في ملذاتهم المحرمة، إنهم يرون هذا اليوم بعيدا لأنهم لا يؤمنون به. معنى بعيد أنه لن يأتي، رأي بعيد عن الواقع، يعني غير صحيح. إنهم هؤلاء الكفار المكذبون الفجار، هؤلاء يرونه على من على ما تعود هذه الهاء. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم طويل جدا على أهل المعصية والعدوان. يعني تعرج الملائكة والروح، أرواح المؤمنين، نفوس المؤمنين تعرج إلى بارئها لتحاسب في يوم طويل جدا كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر يا محمد على تكذيبهم صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا، يوم القيامة، يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم تسوية الحسابات، يوم أن يؤخذ للمظلوم من الظالم، ومن القوي للضعيف، ومن المقهور لمن قهر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيها الإخوة الكرام، زرت بلدة قبل أسبوع عملت فيها مدرسا قبل 30 عاما، وأنا في الطريق كيف مضت هذه 30 عاما كلمح البصر. كنت مرة في حفل، فقام خطيب في الحفل وذكرني أنه كان تلميذا لي قبل 40 عاما. قلت سبحان الله، كيف مضت هذه الأعوام 40 و40 و50 و10 و20 تمضي هكذا سراعا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كل متوقع آت وكل آت قريب. نحن في الصيف، سريعا ما يمضي الصيف ويأتي الشتاء، دخلنا في الشتاء، سريعا ما يمضي الشتاء ويأتي الربيع، دخلنا في الربيع، سريعا ما يمضي الربيع ويأتي الصيف، دخلنا في أول العام، تنقضي الأشهر، سريعا يأتي العام التالي، دخلنا في رمضان، ينتهي رمضان ويأتي رمضان الثاني. الزمن يجري. فهؤلاء المكذبون الكفار المنغمسون في الشهوات يرونه بعيدا، يوم الدينونة، يوم تسوية الحسابات، يوم يحاسب فيه الإنسان عن أعماله صغيرها وكبيرها، يوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم كل صغيرة وكبيرة، كل بسمة، كل عبوس، كل عطاء، كل منع، كل صلة، كل قطيعة، كل كلمة قاسية، حانية، رحيمة، منصفة، صلة، زيارة، سفر، إقامة، حفلة، كل شيء تفعله مسجل عليك وسوف تحاسب عنه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإنهم يرونه بعيدا، هيهات هيهات لما توعدون. والإنسان بينه وبين أن يكون تحت سطح الأرض ثواني، بثانية فجأة يفقد حياته، ساعات عديدة يصبح تحت أطباق السرى. مرة ذهبت إلى تعزية، سألت عن المتوفى، قال عمره 55 عاما، ترك مبلغ فلكي فلكي. طيب كيف مات؟ في الفندق. جاءته سكتة دماغية فأنهته، ثواني. وفي ذهنه آمال لا تنقضي بعشرين عام ولا بثلاثين عام. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما من إنسان توفاه الله إلا وجاءت الوفاة حسما لآمال طويلة. وقد رسم النبي عليه الصلاة والسلام على الرمل مستطيلا بقضيب بيده صلى الله عليه وسلم، ورسم خطا داخل المستطيل ثم مدده إلى خارج المستطيل بمسافة طويلة، فأشار إلى المستطيل بأن هذا أجل الإنسان، وأما الخط الممدد إلى ما بعد المستطيل وقال هذا أمله. وعد بعض العلماء أن الأمل يهلك الإنسان، يعني أن يعيش يتأمل أن يعيش سنوات طويلة جدا وقد تكون أكفانه نسجت وهو لا يدري. يعني مرة حدثني أخ قال رجل يريد أن يكسو بيته، فحير المهندسين ماذا يفعل بالتدفئة المركزية، أيجعل تمديداتها خارجا أم داخل الجدران؟ بقي في حيرة ستة أشهر، إن جعلها من الخارج أعطت فاعلية أكبر لكن منظرة غير أنيق، وإن جعلها من الداخل لعلها تتعطل فيضطر إلى تكسير البلاط. ستة أشهر وهو يضع حساباته ماذا يفعل، ثم اهتدى إلى الحل التالي، يجعلها داخلية. قال وبعد 20 عاما حينما تفسد أجعلها خارجية ولا أكثر البلاط، لأنه ضمناني عيش 20 سنة بعد التاريخ. كم من إنسان انتهى من كسوة البيت فانتهى أجله، كم من إنسان أنهى دراسته وانتهى مع إنهاء دراسته أجله، كم من إنسان نال شهادة ولم يستخدمها واشترى بيتا ولم يسكنه، وكم من شاب مات في ليلة عرسه. أعرف شابا مهندسا متفوق جدا، يعني هيئوا لحفلة العرس أوزان من الحلويات لا يمكن أن تصدق، وفي أحد المشاريع مد رأسه من النافذة ليتفقد شيئا، وقع فوق رأسه قطعة صلبة قتلته فورا. وزعت هذه الحلويات كلها يوم وفاته في أثناء التعزية. قصص كثيرة جدا، يسافر لا يعود، يأتي إلى بلد فلا يرجع إليها، يعقد قرانه فلا يدخل، ينال شهادة فلا يستمتع بها، يبني بيتا فلا يسكنه. يعني أخ حدثني عن رجل اشترى يعني بيتين متصلين في طابق واحد وأمضى سنتين كاملتين في كسوتهما، وبعد أن انتهى انتهت الكسوة بأسبوع واحد انتهى أجله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيها الإخوة، المؤمن الصادق يجب أن يكون مستعدا لمغادرة الدنيا في أي لحظة أبدا. والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لا يأتينكم الموت إلا وأنتم مستسلمون لأمر الله عز وجل خاضعون له. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما في إنسان يموت إلا وكان في مذكراته أعمال لا تنقضي بعامين ولا بعشر أعوام، مشاريع وخطط وطموحات وشركات وعقود ومنجزات. يأتي الموت فيهدم اللذات ويفرق الأحباب ويشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أخواننا الكرام، بعضهم يقول إن ذكر الموت في تشاؤم. لا، الموت له معنى إيجابي، معنى إيجابي. أنت على طريق، أنت معرض لخطرين: خطر التوقف والتعطل، وخطر الانزلاق. التفكر بالموت يحول بينك وبين الانزلاق وبين الوقوف. أنت متحرك، الموت يدفعك إلى طاعة الله، إلى العمل الصالح، إلى إنفاق المال، إلى تلاوة القرآن، إلى طلب العلم، إلى الذكر. الموت، والموت يمنعك أن تعصي الله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا، ما قال أذكروا، قال أكثروا. الأمر لا ينصب على الذكر، بل ينصب على كثرة الذكر. يعني ما الذي يمنع أن يسأل الإنسان نفسه: يعني هل بقي لي بقدر ما مضى؟ سؤال صعب. هل بقي بقدر ما مضى؟ ليتصور أنه مات، ماذا سيكون بعد موته؟ هل يباع البيت؟ هل تتزوج امرأته؟ هل ينضبط أولاده أم يتفرقون؟ هل يجتمعون أم يتنافسون؟ ماذا يحصل؟ هذه الأشياء التي يقتنيها، من سيأخذها؟ من سيستخدمها؟ ماذا سيكون؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. رجل ورث من رجل يعني مبلغ ضخم، ضخم جدا، يزيد عن 90 مليون، لكن هذا المبلغ لا يحصله إلا بمعاملات طويلة جدا. فترك عمله وترك متجره وشمر وانطلق من دائرة إلى دائرة، ومن مكان إلى مكان، ومن ورقة إلى ورقة، ومن وثيقة إلى وثيقة، ومن براء الذمة إلى براء الذمة، من أجل أن يحصل هذا المبلغ الكبير. وجاءته المنية قبل أن يقبض درهما واحدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سبحان الله، شيء بحير. إنسان يلقى على الفراش 30 عاما، وإنسان يخطف بثانية واحدة. ما في شيء إطلاقا، لا يشكو من شيء إطلاقا. قبل يوم سوى تخطيط، ما في شيء. عمل إيكو، ما في شيء. اطمئن. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إنسان أحيانا يفر من عدو يتبعه. كم تكون المفاجأة صاعقة لو رأى عدوه أمامه في الاتجاه المعاكس. هي آية دقيقة جدا أيها الإخوة. إنهم يرونه بعيدا. الذي أهلك الكافر الأمل، طول الأمل، طول الأمل، يعني على مشارف الموت. الساعة 2 بالنرد، على مشارف الموت لا يصلي، على مشارف الموت يأكل المال الحرام، على مشارف النوم يعتدي على أعراض الناس، على مشارف الموت إلى الساعة 5 صباحا بأقنية المجاري من قناة إلى قناة، أقنية المجارير من قناة إلى قناة، وعمره 60 سنة وهو على وشك أن يغادر الدنيا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما النذير؟ قال الشيب. الشيب هو النذير. عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ الشيب نذير، سن 40 نذير، المصائب نذير، موت الأقارب نذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. علامة المؤمن أن يرى أجله قريبا مجهز. يعني ضربت مرة مثال هو افتراضي وغير واقعي، بس أصبت منه فكرة دقيقة جدا. لو أنه بطاقة الطائرة إلى أمريكا 500,000، أنا ضاعفته 5 مرات، 500,500,000، وأنك إن لم تسافر لا تأخذ قيمتها إطلاقا، تضيع عليك. افتراض ثاني، أول افتراض ضاعفته 5 مرات، وإن لم تسافر وإن لم تصعد إلى الطائرة خسرت قيمة البطاقة. 2، وأن الشركة الناقلة هي التي تأخذك من البيت وأنها تأتي في حدود 10 ساعات، يعني من 8 صباحا حتى 8 مساء، وأنها لا تنتظر إلا دقيقة واحدة. البطاقة 500,000، وإن لم تصعد الطائرة لا تأخذ قيمتها، والشركة الناقلة هي التي تأخذك من البيت وتأتيك من 8 وحتى 8 مساء، لا تدري متى تأتي ولا تنتظر إلا دقيقة واحدة. ماذا تفعل أنت؟ 500,000، تقف وراء الباب من 8 صباحا، واقف مع المحفظة، كل شيء جاهز. إذا ما لم تكن جاهزا قضية خطيرة جدا. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت ليس بيدي يا رب، الموت بيدك يا رب. إذا كان ليس بيدك معنى ذلك ينبغي أن تكون مستعدا له دائما بأداء الحقوق، بالتوبة الكاملة، بالعمل الصالح، بأداء الصلوات، بإنفاق زكاة المال. هذا الاستعداد، لأن الموت قريب. تجد شخصا ملء السمع والبصر، فجأة يصبح خبرا، كان رجل صار خبر على الجدران، كان رجل يركب الدرجة الأولى في الطائرة، تقدم له أنواع الطعام، الشربات، القهوة، الشاي، ألوان الأطعمة الساخنة، المجلات، الجرائد، يرجع بصندوق على أنه بضاعة، في معه أوراق تخليص، نحتاج إلى موظف جمركي ليخلص هذا الطرد. كان رجلا فصار بضاعة. أنا مرة ركبت في الطائرة إلى المغرب في تونس، انتظرنا ساعة، نظرت إلى مكان البضاعة، فجأة خرج نعش عليه اسم صاحبه. سبحان الله، هذا جاء بالطائرة وعاد بضاعة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أخواننا الكرام، لا تتشائموا، التفكر بالموت صحة، صحة نفسية أكثر من ذكره، لأن هذا الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. له مفعول عكسي، إذا كنت في غنى فاحش لن تأخذ معك إلا الكفن، ولا شيء مما تملكه. وإذا كنت في فقر مدقع وكنت مستقيما على أمر الله، فالموت بداية الغنى المطلق، الغنى والفقر بعد العرض على الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. قال المهل ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة، معادن مذابة. قال علماء الفلك الكواكب الآن عبارة عن معادن منصهرة ومتبخرة، غازات معادن، والعنصر حينما تسخنه ينتقل من حالة الصلابة إلى حالة اللزوجة إلى الميوعة إلى الحالة الغازية. فأكثر الكواكب في السماء عبارة عن غازات منصهرة ومتبخرة. وحينما قال الله عز وجل إذا السماء انكدرت وإذا النجوم انكدرت، معنى انكدرت أي انطفأت، أي عادت إلى سيولتها. فيوم تكون السماء كالمهل، يعني السماء معادن مذابة كدرة ليس لها لون صاف. وقال بعض العلماء كالمهل قيح من دم وصديد، كالقيح من الدم والصديد، وكالمهل المعادن المذابة. وفي تفسير ثالث المهل دردري الزيت وعكره، يعني زيت يغلي، قطران يغلي، أو معادن منصهرة، أو قيح من دم ومصل. هذا وضع السماء يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن، الصوف المندوف، جبل شامخ، صخر كصوف مندوف لا وزن له. يعني هذه الجبال تلين بعد الشدة وتتفرق بعد التجمع، أو تصير رملا مهيلة ثم عهنا منفوشا ثم هباء منبثا، من صخور صماء إلى رمل إلى عهن إلى هباء. إن في تبدل جذري يوم القيامة. قال ولا يسأل حميم حميمة، ولا يسأل حميم حميمة، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، قد تقع عين الابن على أمه، أو قد تقع عين الأم على ابنها، تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وبطني وعاء وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول ليتني أستطيع ذلك يا أماه، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. لذلك ربنا عز وجل في آيات كثيرة يبين هذه الحقيقة، يعني يوم لا يسأل قريب قريبه، ولا صديق صديقه، ولا ذو نسب نسيبه، من شدة الهول. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير متطهرين من الطهور في الختان. يعني تقول السيدة عائشة يا رسول الله أيرى بعضنا بعضا هكذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام يا أم المؤمنين الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك، بشدة الهول. يعني إذا الإنسان الآن محكوم بالإعدام وثيق إلى حبل المشنقة ورأى امرأة تلفت النظر، يعني تلفت النظر بثيابها الفاضحة، هل يفكر في جمالها؟ إطلاقا لا يراها إطلاقا. هناك شيء ينسيه كل شيء. لا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ حال. الإنسان الصحيح إذا عاد مريض يسأله عن صحته، من من الطبيب الذي عالجك؟ ما الدواء الذي وصفه لك؟ ماذا تشكو؟ ما الآلام التي تشكو منها؟ إن السائل مرتاح، مرتاح تمام. فعم يسأل. أيام بيقع إنسان بمصيبة، بيفقد ماله كله، متى صدر؟ لماذا؟ ما المخالفة؟ من فعل هذا؟ أجبني، في فضول. أما حينما يكون السائل في مصيبة كمصيبة المسؤول، هذا ساكت وهذا ساكت، ولا يسأل حميم حميمة. قال: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ حال، تشغله نفسه عن غيره. بعضهم قال: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض. يعني يراه، يعني كما لو أنه أناس اتفقوا على سرقة، يعرفون بعضهم بعضا جيدا، أما حينما يلقى القبض عليهم لا يتمنى الواحد منهم أن ينظر إلى الآخر. نعم، هذا المعنى الثاني. طبعا ربنا عز وجل يقول: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بشأنه الخاص. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. لا الأب يسأل عن ابنه ولا الابن يسأل عن أبيه. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. نحن في الدنيا إذا إنسان تورط بمخالفة كبيرة جدا، ورطة كبيرة، مخالفة للقوانين النافذة، وقد يعاقب بعشرين سنة سجن، من يأتي ليسجن مكانه؟ من يتبرع أن يدخل مكانه السجن؟ مستحيل. نحن في الدنيا إذا إنسان وقع أقرب الناس إليه تورط غلط، الله يصلحه، ولا بيتكلم كلمة ولا مستعد يدافع عنه بكلمة في الدنيا. وفي بالدنيا علاقات وصلات وتجمعات وقرابات ونسب ومصالح وشركات وأصدقاء، ومع كل هذه التجمعات يتخلى كل منهم عن صاحبه، فكيف بالآخرة حينما نأتي ربنا فرادى لا مجتمعين؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. علاقات النسب في الدنيا، هذا ابني، هذا أبي، هذه أمي، هذه أختي، هذا زوج ابنتي، هذه في الدنيا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها الإخوة، ولا يسأل حميم حميمة، يعني كل إنسان مشغول بمصيبته، كل إنسان مشغول بهمه. أيها الإخوة، في درسنا هذا كلمة، هذه الكلمة ينخلع لها القلب. يبصرونهم، يبصرونهم، يعني الله عز وجل يري المؤمن مصير الكافر ليتحقق المؤمن من عدالة الله. أسماء الله كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل، هذا الاسم يتحقق في الدار الآخرة. الذي ظلم يرى ظالمه، والذي أخذ ماله ظلما يرى الذي أخذ ماله ظلما، والذي قهر يرى الذي قهره أين مصيره، والذي عذب يرى الذي عذبه أين مصيره. كل إنسان مظلوم لا بد في هذا اليوم من أن يرى ظالمه، وأن يرى مكان ظالمه، وأن يرى كيف يعذب ظالمه، وأن يرى كيف يقتص من ظالمه. يبصرونهم. شيء آخر أيها الإخوة في معنى يبصرونهم، قال ليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحب له من الجن والإنس، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته، ولا يسأله ولا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم، يتعارفون ساعة من نهار ثم لا يتعارفون بعد تلك الساعة. أهل اليوم القيامة يفرون من المعارف مخافة المظالم. يعني أخطر ما في هذه الآية أنه الإنسان يرى مكانه لو لم يطع الله عز وجل، ومكان الذي عصى الله عز وجل. دائما في بالدنيا قلق أنه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحيانا ترى إنسان فاجر كافر منحرف بذيء منحرف الأخلاق، يعتدي على أعراض الناس. أيها الإخوة، جاء في بعض التفاسير أن معنى قوله تعالى يبصرونهم أي يبصر المظلوم ظالمه ويبصر المقتول قاتله، وكل ذي حق يبصر الذي أكل حقه، وتشتفي نفسه حينما يرى عدل الله مطلقا قائما في كل شيء. الآن يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم في حق نفسه الذي غفل عن الله والذي انغمس في الشهوات والذي عصى الله عز وجل، يود هذا المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. كلكم الإخوة الكرام الذين لهم أولاد صغار في أجمل السنوات، سنتين ثلاثة، كلامه يعني كأنه يعزف على أوتار قلب الأب والأم، منظر وجهه الجميل، ملامحه اللطيفة، حركاته البريئة، عذوبة حديثه، عذوبة حركاته. هذا الطفل كما قال عنه الأدباء فلذة الكبد. أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، وحقيقة في مقياس المؤثرة يعني الطفل الصغير هو أغلى شيء على قلب والديه على الإطلاق. فربنا عز وجل في هذه الآية آية الفداء قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني مع أن هذا الحب الجارف ومع أن الابن الصغير في سن معين يكون في أجمل أطوار حياته، الأب يتمنى أن يضع ابنه مكانه وأن ينجو من عذاب النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته التي عاش معها عمرا وسعد بها، يتمنى أن يلقيها في النار لينجو هو بهول عذاب النار. وأخيه الذي ساعده في حياته، كلما نابه أمر قال أخي، فقام أخوه وأمده وأعانه ودافع عنه. وفصيلته ليس قبيلته ولكن أقل من القبيلة، يعني أقرب الناس إليه، أولاد عمومته، أولاد خالاته، جيرانه، زملاؤه في العمل، خاصة نفسه، هذه الفصيلة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. يعني في موضوع الحب وتعلق القلب بمخلوق يقع الابن في المكان الأول، في موضوع المساعدة يكون الأخ في المقام الأول، في موضوع الاعتزاز الاجتماعي يعد الأب في المقام الأول، في موضع الشهوة تعد المرأة في المقام الأول. فربنا عز وجل في خمس آيات قرآنية ذكر الأقرباء مرتبين ترتيب من زاوية معينة، فقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، بدأ بالأب لأن الأب موضع اعتزاز اجتماعي، أنا ابن فلان والدي فلان. نعم. في موضع الشهوة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. في موضع المعاونة واللجوء والاستغاثة يوم يفر المرء من أخيه لأن أباه كبير في السن وابنه صغير، من الذي يعينه في مستوى سنه؟ الأخ. في موطن المساعدة والاستغاثة والمعاونة الأخ. أما في موطن الأثر والحب الابن، فيود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. نحن في الدنيا إذا إنسان سيق يعني أمام ورطة، كل ورطة في لها ثمن بغطية، يعني هو الورطة ممكن يدفع ألف يخلص منه، في ورطة بيدفع مئة ألف، في ورطة ثالثة بيدفع مليون، في ورطات يدفع عشر ملايين. إذا خمس سنوات سجن يقول لك خذ عشرة وخلصني مثلا، فكل ما الورطة أكبر يكون الدفع أكبر. طيب الإنسان حينما يرى عذاب النار الأبدي يتمنى أن يضحي بابنه الذي هو فريدة كبده وبزوجته التي صاحبها طوال عمره وبأخيه الذي أعانه وساعده وبفصيلته كلها التي تؤويه وتعينه. لو إنسان فرضا دهس إنسان والدية 200 ألف، من يدفعها؟ عاقلته، أقرب الأقرباء إليه يتعاونون على دفعها. أما الآن ومن في الأرض جميعا، 5000 مليون في الأرض يتمنى أن يضعهم جميعا في النار لينجو وحده منها. ومن في الأرض جميعا، قال ثم الاستبعاد، ثم ينجيه، لا والله، ثم ينجيه واحد حصل مبلغ قريب من 1000 مليون بالقمار، قريب 1000 مليون، هو على فراش الموت عرف إلى أين هو ذاهب. حينما كان شابا ويجمع هذه الأموال الطائلة ويدير هذه المقامر العديدة ويأتي بالأموال يضعها في خزانته ويأكل ويشرب وينتشي ويركب المركبات، كان غافلا. فلما قرب أجله وكان على فراش الموت طلب أحد العلماء، قال أنا معي هذا المبلغ قريب 800 مليون، ماذا أفعل؟ هذا العالم قسى عليه وكان محقا، قال والله لو دفعتها كلها لا تنجو من عذاب الله. هذا طريق مسدود صار. أيها الإخوة، البطل هو الذي لا يصل مع الله إلى طريق مسدود. هلأ ليفعل ما شاء، عندما يأتي الأجل، يعني إذا إنسان قتل رجل وحكموا بالإعدام والحكم استؤنف ثم ميز ثم أقرته محكمة النقض ثم رفع إلى الرئاسة كي تصدقه وصدقته ثم سيق إلى المشنقة، هو أمام حبل المشنقة، يحب يضحك يضحك، لا بد من أن يشنق، يحب يبكي يبكي، يحب يتوسل يتوسل، يحب يتجلد يتجلد، يحب يشتم يشتم، افعل ما شئت لا بد من أن ينفذ الحكم. فهذا بدأ بابنه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. طيب ما مشي الحال مع الابن؟ طيب وزوجتي وصاحبته؟ ما بكفي. طيب وأخي وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا؟ قال تعالى ثم ينجيه، استفهام إنكاري، لا ينجيه هذا، كلا، أداة ردع ونفي، هذا كله لا يجزيه شيئا، لا بد من أن يعذب. كلا إنها لظى، نار مشتعلة ملتهبة، ونحن في الدنيا لنجرب، ضع أصبعك على مدفأة مشتعلة هل تحتمل؟ آلام الحريق أيها الإخوة لا تحتمل. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا عذاب أبدي. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. سنوات وسنوات، آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا من 6000 عام، وكل عام 365 يوم وكل يوم مرتين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا كلام خالق الكون. والله أيها الإخوة، نحن مع أشخاص من جلدتنا من بني جنسنا إذا كانوا أقوياء وكانت تعليماتهم واضحة وعندهم قدرة على كشف المخالفات لا تستطيع أن تعصيهم، وهو إنسان من جلدتك من بني جنسك لكنه أقوى منك، وهو قادر على أن يكشف المخالفة، وهو قادر على أن يوقع بك عقابا أليما، لا تفكر إطلاقا في أن تعصيه، فكيف بخالق السماوات والأرض؟ كلا إنها لظى نار ملتهبة نزاعة للشوى تنزع جلد الوجه، تنزع مكارم الوجه، تنزع جلد الأعضاء، تنزع كرامة الإنسان. الإنسان حينما يعذب يهان في عذاب مهين، في عذاب أليم، في عذاب عظيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني تنزع جلد الرأس. صور إنسان بلا جلد، جمجمة، شيء مخيف. إنسان بلا أعضاء، إنسان احترقت معالم وجهه. هذه النار تدعو. شوف، نحن في الدنيا ندعى إلى الله، ندعى نستجيب أو لا نستجيب، لكنه في الآخرة قال النار تدعو من أدبر في الدنيا، من أدبر عن طاعة الله وتولى عن الإيمان. قال بعض العلماء تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح، تعال أنت يا فلان أدخل، تعال أنت أدخل. النار شبهها ربنا عز وجل بمخلوق مدرك يخاطب هؤلاء الكفار والفجار بأسمائهم. كلا إنها لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني مشتعلة متقدة، تنزع جلد الوجه، تدعو من أدبر وتولى. أو تقول إلي يا كافر، إلي يا منافق، أو تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. وقال بعض العلماء دعوتها لهم تمكينها من تعذيبهم، تمكينها من تعذيبهم، أو أنها تلتقطهم كما يلتقط الحب، أو أنها تقول إلي يا كافر يا منافق، أو أنها تخاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، من أدبر عن الإيمان بالله وتولى أن يطيعه. الآن وجمع فأوعى، همه جمع المال، وهمه تخزين المال، وهمه أن يزهو بين الناس، حجمه المالي كذا، رصيده في المصرف كذا، ذهب إلى بلد غريب بلد بعيد وأنفق هذا المبلغ الكبير، أقام عقد قران في المكان الفلاني ودفع 60 مليون، فعل كذا، قدم هدية لزوجته خاتم بنصف مليون، سافر إلى المكان الفلاني نزل بفندق كلفه باليوم 100 ألف مثلا، جمع المال وأنفقه وتباهى بإنفاقه، ثم أوعى خزنه ولم ينفع منه المسلمين. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. في مفارقة. الدعاة إلى الله يدعونك إلى الله، وأنت حر تستجيب أو لا تستجيب. الإنسان حينما لا يستجيب، وحينما يعصي، وحينما ينغمس في الملذات، يوم القيامة يدعى إلى النار، لكن ليس مخيرا أن يستجيب أو لا يستجيب. هذا الخيار كان في الدنيا، أما في الآخرة لست مخيرا. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وفي درس آخر إن شاء الله نبدأ قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والحمد لله رب العالمين.